الله الرحمن الرحيم باب النهي عن بيع الولاء وحفظه باب دف بيان النهي عن بيع الولاء خرصول دولانا وحفظه وجديد كبقول بقولنا وهي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء من اكرد خرصول دولانا وعن حفظه وداود بخلنا قال ابراهيم سمعت مسلم ابن الحجاج يقول الناس كلهم عيال خلق طول محتاج دي عبد الله بن دينار تفدي حديث کے وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عوينة حاو به قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل بن جعفر حا قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان بن سعيد حا قال وبه قال حدثنا ابن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا وبه قال حدثنا ابن المسنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله حا وبه قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اظن الضحاك ابن عثمان كل حاول عن عبد الله بن دينار دي تولد عبد الله بن دينار رحمه الله روایت نقل کړی ابن عمر رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير ان الثقفي ثقفي چه دي ليس في روايته ليس في حديثه ان عبد الله الا البيع صرف د بيع ذکر نه ولم يذكر الهبه او د هبه ذکر نه کړي باب تحريم تولي العتيق غير مواليه حرام دي چې مولا جوړي آزاد شوی غلام ځان ته بغیر د خپل مولا ځان وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن جريج قال ابن ابي زبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اغوي كتب النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي عليه السلام على كل بطن وهر قبل وعلى باني عقوله دا غیدیت ثم کتب بیلی کلیو انہو لا یحلو دا حبر حلال ندا مسلمان تا ایتوالا مولا رجل المسلم چی موالات کیو کی مولا دیو سڑی مسلمان بغیر دا غدی اجازتنا ثم اخبر تو بیامات خبر را کڑے شوید انہو لعنا لعنتی ویلی فی صحیفتی فا صحیف اخفلکی من فعل ذالک چاچ دا سوکل تخفل موالیون بغیر نور موالی جوڑی وبهی قال حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا یعقوب یعنی ابن عبد الرحمن القاریہ عن سہیل النبی نبی غریرت رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير اسم واليه چا چې په دوسته یونیو په موالات یونیو بغیر د اجازت موالی دی او قوم پالی لعنت الله والملائکه پدنی د الله د ملائکو لعنت وی لا یقبل منه صرف ولا عدل ذنا بفر از او نفل قبلو لنشی بعضی علماء دی والی دلیل نیولے چی پا جواب غیر دیزن دا موالین تولی جائز ندا ایدن سر وی خیر دے و سید آل جمہور داوئی چی بل سوک بزان تا موالی نجوڑے بغیر دخلو موالی اونا اگر کی اجازت دیو لکا دا پلار کی اجازت کیوں با دا پلار نا بغیر بل سوک زان لپلار کینا و به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوم بغير اذن مواليه چاچی په دوسته او مواله سروري او قوم بغیر د اجازه د موالي او قلنا خاله لعنت الله او ملائکتی قلنا تجمعین لا يقبل من يوم القيامه عدل ولا شرف دبشي قبل دې د ظلم پرز قیامت نفل او نفرز و به قال حدثنا ابراهيم بن دينا قال حدثنا عبد الله بن مشاخرات حدثنا شيبانو ان لا مش بهذا الاسناد غير انه قال موالا غير موالي چاچ موالات كل غير موالي وشرب غير دي اجازت دا ہوئینا وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم التيمي النبي قال خطبنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه منتق خطبه ویلی والی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فقال من زعما وی سوک چی دا خیال گمان که انا عندنا شہن چی مصری و شہن نقرأو منگلون الا کتاب اللہ عز و جل مگر کتاب دا اللہ چی دیزت و لشان قاوم و هذه الصحیفت او دا صحیفہ قال و صحیفت و صحیفہ و معلقه الرازوان دوا فی قراب سیفی باغتی کی دستور راہ کے فقد کذبا ناغدروغ ویلی ادے کے رد دروافظو جیوی خاص علمو او آغا نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ اہل بیت تقولیو اللہ حبیب کو علم سو خاص کری بیری طول و خلق تے و شانتی ویری فی ها پدی صحیفہ کسو اسنان الابلی عمرون دو خانو چی پدیت کے بد کم کم عمر والو خانور کے واشیاہو من الجراحاتی او سسی زناو د زخمونو نا چرا دورا زخم چاو کونو دے بسکئی وفی آو پدی کیو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی المدینہ تو حرم مدینہ حرم دے ما بین عیر الی ثور دا عیر غر نراوالی تر ثور پوری عیرم دا غر نم دے او ثورم دا غر نم دے او دوارا پا مدینہ منور کی فمن احدث فیها حدثا چاچی پدی کی او نوے کار بدعت پیدا کو پا حرم دا مدینہ کی او دانکنی جبل دے کی خیر تولو علاقو حکم یو شان دے او آوا مختصن یا زیور کوئی اداسی مقتدی عطا چاپ دن کی نوی نوی کارون رو باسی او آغی تکار خیر ویود پیغمبر علیہ السلام و سلف و زمانہ کی نو فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله من يوم القيامة صرفا ولا عدلا لما قبل يلادن فرز القيامة فرزون نفل وذمة المسلمين واحدة ذمة مسلمان ولا يصابها أدناهم وشيش بكي بجيز ميسر معمولي دنوي یو زنانا و دباز علماء و کنین غلام دا سکولشی امن ورکولشی و من ادعا الاغیر یه بیهی چا چزان من شکو بغیر دو والد نبل چاہتا او انتما الاغیر موالی ازان من شکو دخور موالی و نبغیر بل چالا فعلیه لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین لا یقبل اللہ من یوم القیامت صرفا ولا عدلا باب فضل العتق باب دې په بیان د فضیلت غلام زادونو کی و به قال حدثنا محمد بن المسنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عبد الله بن سعيد و ابن ابي هند قال حدثني اسماعيل بن ابي حكيم سعيد بن مرجان تھا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق رقبه مؤمنه شاشذات بغلام مؤمن اعتق الله وزاد بك الله بكل هرب منها بحر يو اندام دد هربا منها اندام ددنا دورا ایر بندام شوئی تحر اندام مقابلک با اللہ تازاد اونکی نمندام دعورنا سکی ازاد کی دور پا غلام ازادی دو سڑے دعورنا اللہ خلاص سیدین علوی عجر بسی تا دور محنت دا گرمی سردی دلو بوتندو و دا دید پارنش اللہ مدعورنا خلاص کی و جنت تا موردن نکیم وبه قال حدثنا داود بن رشير حدثنا الوليد بن مسلم محمد بن مطرف ابي غسان المدني عن زيد بن اسلم عن ابي بن حسين عن سعيد بن مرجان عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق رقبه مؤمنه شاذت غلام مؤمن اعتق الله بكل عضو منها ازاد بکی اللہ پار اندام ددنا عضو من ازعائی من النار یو اندام دان دامونو دازاد اونکی دنورنا تردی پور حتی فرجہو بفرجی تردی چرد عورت بدورنا اللہ اخلاص کی فسبب دا عورت دا غازات کری شوی و بیهی قال حدثنا قتیبت بن سہیل قال حدثنا لیس من ابن الحاد عن عمر بن علي بن حسين سيد بن مرجان نبي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من اعتق رقبه مؤمنا شاذت غلام مؤمن اعتق الله بكل عضو منه عضوا ازاد بك الله فارندان ددنان دام من النار دورنا حتى يوتق فرجه بفرجه ازاد کی عورت دفع عورت دا و سراب و بیهی قال حدثنی حمید بن مسعدت اخرتتنا بشر بن المفدولی حدثنا عاصم و ابن محمد العمری حدثنا واقد یعنی اخاو حدثنی سید بن مرجعنا صاحب ولی بن حسین قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول اذا وضو سراجي ده څنګه دا موږ مخکې رسو سبق ویل د طالبان افتر شوتی وا اوس په زمو ما دونی به وجه زیری ده وګوراونی موږ نشو رسو رسو راغلي او درو واغی دشت ایو منول اولی درجی والا میں ترجمہ نیشتا نا اولی درجی ترجمہ نیشتا تو برسور سور اولی درجی والا او دروا دا ولې دې ترجمه یې لنه راځي سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما ابراهيم مسلم هذه وسلم مسلمان اعتق امرا مسلما يزاد بسره مسلمان استنقذ الله بكل عذر منه عذرا منه من النار دار اندام مقابله کی بالله ددان نام دور نازاد کی بچوے کی قال فانطلقت واذا لاعلم حين سمعت الحديث من نبي هريره جواب دې دو حديث دا ابو هريره رضي الله عنه فذكرت دي ابي بن الحسين ما علي بن الحسين رضي الله عنه ذکر کو فاعتق عبد الله اغه غلام آزاد کو قد اعتواه به ابن جعفر ورقول ورتپدي ابن جعفر 10000 درهم لزر درهم والف دينار یا یو زر دینار خواهوی چنه دانه قبلو لزر درهم قبول نکل او اغا غلام داللہ کنو مزاد کو باب فضل عدق الوالد باب دیکو بیان د فضیلت تازا دولو دا والد کچ غلام امومی و بیهی قاعد سنا بو بکر بن امی شیوازو ہے رب محرم کانا حد سنا جدیرم سوین نبی نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يزي والد ولد والدا بدل شكوزله بچه بلار تا الا يجده مملوكا مگر دا چومو بدا بلار مرے فیشتریه او وای خلیفا يعتقه وزادکی او په روایت کی دا سریر ابن شیبا ولد والده و به قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا وكيع ها و به قال حدثنا ابن رمي قال حدثنا ابي ها قال و حدثني عمرو الناقد قال حدثنا ابو احمد الزبيري كل من سفيان سهيل بهذا الاسلام نسلو وقالوا ولد والده ولد والده يو بشيخ الوالد ذات کی دې کې دا باب ختم شونه سبق مراوړ